بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم، أينما كنتم داخل الوطن الحبيب أو خارجه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء جدا بلقائكم مرة أخرى مع برنامج سؤال وجواب، كما نسعد أيضا بلقاء الدكتور محمد الكامل سعادة. دكتور محمد، مرحبا بك. بارك الله فيك. شكرا ومرحبا بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك. ككل لقاء مع سؤال وجواب بطبيعة الحال نستقبل مجموعة من الأسئلة، ويعني نأمل من فضيلتكم الإجابة عنها حتى يعني نعطي المعلومة بكل وفاء للإخوة المستمعين. معنا اليوم مجموعة من الأسئلة، مجموعة جديدة. الأخت مي تسأل: ما هي صلوات النوافل؟ متى وكيف أصليها؟ وشكرا. كيف تجيب على هذه؟ شكرا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وإنك على كل شيء قدير. سؤال جيد. فصلوات النوافل هي على مراتب في الثواب والدرجة، ومنها يعني الذي يرتقي إلى درجة سنة مؤكدة، يعني قريبة من الواجب، لما فيها من عدة مقاصد. فأعلاها درجة وترتقي إلى درجة سنة مؤكدة هي صلاة الوتر. صلاة الوتر ركعة واحدة عندنا في المالكية، في المذهب المالكي رضي الله تعالى عن صاحبه، وهي فيها إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وقال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أو فيما قال: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وقال كذلك أو فيما قال: لا وتراني في ليلة. صلاة الوتر هي من النوافل التي لها وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاختياري متاعها يبتدئ بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وآخر الضروري إذا دخل الفجر وكان متسع من الوقت ليؤدي صلاة الفجر الرغيبة ثم صلاة الصبح، فإنه يعني يؤدي صلاة الوتر. ونعرف أحنا لا تصلى صلاة الوتر إلا بعد أن تصلى صلاة الشفع، لأنه ثم كراها إذا كانت تصلى صلاة الوتر بمفردها، فتصلى صلاة الشفع وبعد نصلي صلاة الوتر، وهذا واضح من قوله تعالى: والشفع والوتر، وأقسم ربي سبحانه وتعالى بهاتين الآيتين الشفع والوتر. نعم. ثم من ناحية أخرى يبادر السؤال هنا: إذا ذاق الوقت في صلاة الصبح، صلاة الاختياري في صلاة الصبح، هنا إذا ذاق الوقت فنبادر بصلاة الفريضة، وهنا تأكيدا وتنفيذا لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بحيث هنا إذا ضاق الوقت فنؤدي صلاة الصبح، إذا كان متسع من الوقت شيء يعني من شأنه أن يؤدي صلاة الفجر يؤدي صلاة الفجر اللي هي رغيبة ثم يصلي صلاة الصبح. نعم. إذا كان في أول الوقت وكان متسع من الوقت فإنه يعني يصلي الشفع وبعد يصلي الوتر. نعم. ليربح ذلك الثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن أدى صلاة الوتر. نعم. هذا تقريبا في خصوص صلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة. نعم. كذلك من السنن المؤكدة هي صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الإضحى. وهذه صلاتين تصلى بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح تقريبا ثم نص ساعة وقت بعد البزور احنا. اي وقت الضحى. نعم. نعم. تصلى وفيها كيفية خاصة انها تصلى وفيها تكبيرات. بالنسبة احنا عندنا المالكية الركعة الاولى فيها سبعة تكبيرات بما نعم. فيها تكبيرة القيام، وبالنسبة للركعة الثانية فيها ستة تكبيرات بما فيهم تكبيرة يقوم بها احنا تسمى تكبيرة القيام، والاولى نعم. تسمى تكبيرة الاحرام. نعم. وهذه التكبيرات تتلى أو تقرأ أو تعلى قبل تلاوة سورة الفاتحة مليح، وثم تتبع صلاتين صلاة العيدين بخطبة يقوم الإمام ويصعد على المنبر ويخطب خطبتين بالمناسبة، وينتهي وقتها إلى الزوال. ويمكن أن تصلى صلاة العيدين يوم الثاني وكذلك يوم الثالث من العيد. نعم. هذا في خصوص صلاة العيدين. كذلك من السنن المؤكدة صلاة الاستسقاء عند نقصان في الأمطار مثلا أو يكون العام جفاف فيه وكذا، فإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وهي كما ذكرت لك هي من السنن المؤكدة بالصلاة وبالدعاء كذلك، فالله برحمته وفضله يعني ينزل علينا الغيث النافع وفي وقته. نعم. من فضله ومنه. كذلك من السنن المؤكدة صلاة الكسوف والخسوف، الكسوف بالنسبة للشمس والخسوف بالنسبة للقمر، وتؤديان عند حصول الحدث. صلاة الكسوف فيها كيفية خاصة، وهنا ربما المجال لا يسع باعتبار ذكر بقية النوافل، لكن يأتي وقت بإذنه تعالى ونبين الخاصية في خصوص هذه الصلاة، فيها نوعية خاصة. نعم. في هذا كذلك هنالك نافلة أخرى وهي رغب فيها الشرع، صلاة الفجر اللي هي رغيبة. نعم. رغب فيها الشرع، وفيها من الآيات القرآن زاخر بذكر صلاة الفجر وكذلك السنة وتلاوة القرآن في ذلك الوقت. نعم. بحيث أن ذلك الوقت هو من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بإذنه تعالى، والنصوص كثيرة في هذا. قال تعالى في كتابه العزيز: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حينئذ فهذه التجليات وهذه الساعات المباركات تتجلى رحمة الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر أغفر له؟ هل من مريض يطلب الشفاء فأشفيه؟ هل من طالب لحاجة؟ هل من تفريج لكرب فأفرج عن كربه؟ وهكذا، فهي من الساعات التجليات. نعم. تسمو فيها الروح إلى المولى سبحانه وتعالى، وتصفو فيها النفس وتطهر فيها أكثر، حيث أن ذلك الوقت هو وقت صفاء ووقت يعني سكون ووقت خشوع ووقت فيه طمأنينة. وهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى القبول يا ربنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المقربين إليه ومن المحبوبين إليه. كذلك من النوافل صلاة الضحى. نعم. صلاة الضحى فيها كثير من الأحاديث وهي كثير من المبشرات. تعرف صلاة الضحى هي وقتها يعني يبتدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني تقريبا بعد نص ساعة من الشروق إلى الزوال، ومن واظب على ركعتين فيها، وهذا حديث وارد كثيرة في خصوص صلاة الضحى، من واظب على ركعتين لم تأته الموت الغفلة، بل يكون على استعداد كامل ليتشهد وليذكر الله سبحانه وتعالى، ولا يموت موتة الغافلين. هذا من واظب على ركعتين، أما من واظب على ثمانية هذاك شيء آخر. ما شاء الله. فعلا يعني تعرف شنو ما من واظب على ثمانية ركعات، وهذا حديث سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني يدل على ذلك، تغفر ذنوبه ولو بلغت عنان السماء، وفي رواية أخرى ولو بلغت زبد البحر. وهناك باب نقول لك عليه أستاذ معز، وذكر في السنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم، هذا الباب هو اسمه باب الضحى، من أبواب الجنة يدخله من واظب على أداء صلاة الضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية لكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقيام بصلاة الضحى، فهي من مكفرات الذنوب، من العبادات التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، ويجعلنا من المحبوبين عنده ومن المقربين إليه. عندك صلاة الضحى وصلاة الثلث الأخير من الليل، هذا التأكيد فيهم. كذلك من النوافل الرواتب، الرواتب وهي راتبة النافلة، إما ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر، وقبل العصر وبعد الغروب. ركعتين قبل ركعتين بعد، ايوه سناني عاد، هو توا بالنسبه للظهر ركعتين قبل وركعتين بعد، ولا اذا كان نحب نصليو اربع ركعات قبل او اربع ركعات بعد، كذلك قبل العصر نصليو اما ركعتين او اربع ركعات. اما اذا كان حصل لنا صلينا العصر ما عادش نصليو النافله الا سجود التلاوه او صلاه الجنازه، اكهو مليح. وكذلك بالنسبه لصلاه المغرب، بالنسبه لصلاه المغرب بعد ان نؤدي صلاه المغرب انا ذاك نتنفل، واضح مليح. كذلك من النوافل صلاه التراويح، صلاة التراويح التي تقام بمناسبة شهر رمضان، وهي سنة ويجمع لها عملا بما قام به سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وأصبح بإجماع المؤمنين أصبح أمرا مشروعا وباتفاق يعني وإجماع المؤمنين، وهو بدا بعمل صحابي جليل. صلاة التراويح تصلى ركعتين ركعتين ركعتين، يعني ركعتين وبعد يتشهد وهكذا، ونجم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصليها عشر ركعات، أو كما أجمع عليه المؤمنون يعني يصليوا عشرين ركعة، وفي بعض المجلات ممكن يعني تلاوة ختمة كاملة من القرآن. وهذا سيأتي بيان في سؤال آخر، يعني ندرى الإمام ولا المأموم ينجموا يمسوا المصحف أو ينجموا يقرأوا من المصحف كذا، هذا جائز مبدئيا هو نقولوه، وإن شاء الله نزيد نبينوه أكثر في السؤال عندما يرد اقتراب إن شاء الله شهر رمضان ممكن إن شاء الله بقدرة الله. كذلك عندنا سجود التلاوة، سجود التلاوة في الأوقات التي تحل فيها النافلة إضافة إلى هذا، يعني صليوها نسجد بعد صلاة العصر وقبل إسبرار الشمس، وكذلك بعد صلاة الصبح وقبل الإسبار يعني انتشار الضياء. وسجود التلاوة احنا عندنا في المذهب المالكي في 11 سجدة في القرآن الكريم يسجد فيها دعاء خاص في هذا. ثم من ناحية أخرى ثم من النوافل هي تحية المسجد، تحية المسجد في الحالات التي أو في الأوقات التي تحل فيها النافلة، واحد دخل الجامع قبل ما يقول السلام عليكم على الحاضرين يحيي ربي، يحيي الله سبحانه وتعالى بأداء ركعتين بطبيعة الحال في الأوقات التي تحل فيها النافلة. إذا كان الوقت ما يحلش به النافلة، ايوه مثلا نقول واحنا دخل للجامع قبل المغرب بلحظات خمسة دقائق عشرة دقائق، هذا من الاوقات المحرمه راهو في اداء النافله، هنا يبدل الركعتين بالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اربع مرات، وهو ما يسمى غرس الجنه، هذاك صندوق الادخار نتاع الاخره. اذا كان واحد يحب يدخر للاخره من بين العبادات اللي هي يلقاها سندا يوم القيامه باذنه تعالى، هي هذا التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر، فيها من المعاني الغزيرة الكثيرة الكثيرة، فيها تسبيح وتوحيد وتنزيه، وفيها يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه والابتهالات، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. أمين يا رب. هذا تقريبا جملة ما يمكن أن نجيب عنه في خصوص النوافل، هنالك نوافل أخرى سيأتي بيانها في إبانها بإذن الله تعالى، ونظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر والله ورسوله. بارك الله فيك، عايشك بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. على كل حال هذا سؤال يعني من الأخت كان مناسبة ما شاء الله أن يستفيد كل المستمعين الذين عندهم ممكن يعني نفس الاستفسار. بارك الله فيك دكتور. البنت الفاضلة هي كانت سبب حتى نأتي على هذه جميع جوانب صلوات النوافل. بارك الله فيك. وتعرف المبدأ الإسلامي الدال على الخير كفاعله، والله فسؤال هذا وانتفع به الغير فلها ثواب على ذلك أكيد إن شاء الله يا ربي ثيبها. سؤال موالي من الأخت حسنة، ما هو رأي الدين فيما يخص نتف الحواجب لدى المرأة؟ أيوة هنا يزمنا احنا نميز ونفرق ما بين النتف وما بين التنظيف. نعم مليح. التنظيف هو نقوله احنا إزالة الأوساخ، إزالة الشعر الزايد في الوجه، وهو من باب التجميل، فهذا جائز شرعا، خصوصا المرأة عندما تتزين لزوجها. يعني هذا شيء جائز، وربما إذا قصدت من وراء ذلك تمتين الروابط الزوجية والعشرة الطيبة لها ثواب على ذلك. نعم. أما بالنسبة للنجس ونقوله احنا بالعبارة المعروفة تجي تنقي حواجبها، تنحي إزالة الحواجب تماما كلهم يعني تنحي. أي فهذا حرام، لأنه يعني تغيير في خلق الله، وهذا يدخل في حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الوارد الصحيح، وهو اللي فيه لعنة المتنمصين والمتنمصات والمستوشمين والمستوشمات. نعم. ولهذا هذا من شأنه باش يجلب غضب الرب. الأخت الكريمة ننصحها بأنها تكتفي بتنظيف وإزالة ما زال من الشعر قصد التجميل لزوجها أو لمحارمها، فهمني، ولا يذهب بها الأمر إلى إزالة تلك الحواجب، لأن ذاك خلق الله، أو تعويضها بوشم ولا حاجة. أي فعلا فعلا لا هما تو لا هما تو في بعض الأحيان تقام إزالة الحواجب وتزيين المكان بتاع الحاجب بنوع من أنواع الزينة. نعم. وهذا فيه تغيير لخلق الله. نعم. ولهذا يكون التنظيف وإزالة ما كان بارزا من الشعر، نقولوا احنا فيه كامل في الجبين مثلا، يعني نقولوا احنا ده، سمحني دكتور بالدارجة باش نفهمه أكثر. أي يعني يمكنها كونها تحصر حواجبها، تحصر ايوه تحصر او تنظيف، تنظيف الإزالة لا، الإزالة لا، هذا هو. أيه. بارك الله فيك، حتى باش ما تدخلش في نعم. ايوه الحديث الشريف اللي نعم. تو نعم. اشرنا اليه، وتكون من المقربين نعم. الله سبحانه وتعالى، لانها باش تكون بطاعة أكيد. وفي تقريب زوجها إليها. نعم. أكيد. أي. خير من اللي تكون مطرودة من رحمة ربي. بارك الله فيك دكتور. إلى هنا نأتي إلى خاتمة هذا اللقاء، جزاك الله عنا وعن مستمع إذاعة الزيتونة كل خير، ربي يثيبك وربي إن شاء الله زادك الله علما وتوفيقا وإيمانا إن شاء الله على هذه الأجوبة وهذا المجهود. بارك الله فيك مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى خاتمة هذا اللقاء من سؤال وجواب، نسأل الله العلي المجيب أن يجمعنا وإياكم في لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.